أفيقوا يا سادة، إلى متى ستظل هذه الأمة غافلة؟ ربوا كروشكم يا عرب، وارقصوا كالنساء، والعبوا كالصبيان، والله لن تمر رعب المستشفيات وقتل الأطفال وذبح النساء وهدم العمران وتخريب البيوت على رؤوس الناس، هل هو من الإنسانية؟ لن نتكلم عن الإنسانية بعد اليوم. منذ 70 عاما مشردون، وهم يشردون في العالم. فآمر عليهم الكل، الكافر والمنافق والخائن والعميل. لن نتكلم عن الذل والمهانة ونحن نقصف. بالأمس تضرب المستشفيات بقذائف النيران وبالأحزمة الناشفة. أي عار. أنا أقول للمسلمين وأقول للعرب، يا عرب، أقول يا عرب، موتوا يا عرب. أنا أقول للمسلمين وأقول للعرب، يا عرب، أقول يا عرب، موتوا يا عرب، موتوا أيها المسلمون. لا تظنوا أن الله نائم، لا تظنوا أن الله غافل، لا تظنوا أن الله يلعب. صبروا 40 يوما صبرا لا تتحمله الجبال، حتى استغاثت بنا النساء. ماذا نقول للنساء؟ ماذا نقول للأطفال؟ ماذا نقول للرجال؟ موتوا يا عرب إن استطعتم، فلا حياة لكم على الأرض ولا كرامة. أتتركون عرضكم وشرفكم وكرامتكم؟ فوالله ثم والله إنه عار سيسجله التاريخ. والله لقد لانت قلوب بعض الكفار لما يحدث للموحدين في غزة، ولكن ثبات المدنيين عجب عجاب، دفع الأجانب إلى التعجب. المرأة تفقد أطفالها وتقول الحمد لله، تفقد زوجها وأبناءها 6 وأبناءها 10 وتقول الحمد لله، تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أي إيمان هذا؟ ثم بعد ذلك يعلمون الأجيال أن أهل فلسطين خونة، من لم يرى فهو أعمى. يجب على العالم كله أن يعتذر للموحدين الفلسطينيين.